بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول إلى علم الأصول: ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور، ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح، ويخص العام بالقياس عند الأكثر، وقيل لا، وقيل يخص إن كان جليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند المخصص الحادي عشر، وهو تخصيص العام بالقياس. يقول المؤلف: ويخص العام بالقياس. قوله يخص العام، تقدم معنا أن المراد بالعام هو النص من الكتاب أو السنة، وتعبير المصنف بأنه يخص العام يشمل العموم المنطوق والعموم المفهوم. وقد سبق معنا قبل درسين أن الأصح من قولي أهل العلم أن المفهوم له عموم، لكن عمومه ليس بلازم، فيصح العمل بالمفهوم ولو لم يعم. ولذلك فهل للمفهوم عموم أم لا؟ وجهان سبق الإشارة إليهما. قوله بالقياس عند الأكثر، هذه المسألة شبيهة بالمسألة التي مرت معنا بالأمس، وهي تخصيص العموم بالمقصود، ولكن الفرق بينهما بين. فتخصيص العموم بالمقصود هو جعل العموم له علة مشتملة على حكمة تخص بعض صور ذلك العموم دون بعض. ومر الضرب مثل على ذلك كالذهب ونحو ذلك فيما يتعلق بعلة الربا. أما هنا فهو قياس لا مجرد تعديل، لا مجرد تعليل، وإنما هو قياس. وتخصيص اللفظ العام بالقياس له صورتان: صورة متفق عليها بين أهل العلم فيما يظهر، إذ لم يحك خلاف فيها، وصورة فيها الخلاف هي التي معنا هنا وسنتكلم عنها، وأشار المصنف للخلاف فيها. أما الصورة الأولى فهو أن يرد لفظ عام في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يرد بعد ذلك أو قبله لفظ خاص، ثم نقيس على اللفظ الخاص شيء، فيكون التخصيص بالقياس على النص الخاص. إذن تخصيص العموم يخص بالنص الخاص وبالقياس على النص الخاص المخصص، هذا لم يحك فيه خلاف. مثاله: عليكم السلام، جاءنا في كتاب الله عز وجل تحريم الميتة وهو مطلق، فإن الله عز وجل حرم الميتة في كتابه، وهذا مطلق وعام لجميع صور الميتة. وجاء في السنة حديث يخص بعض صوره: أحلت لنا ميتتان، الحوت والجراد. والمراد بالحوت السمك، لأن العرب أو بعض العرب يسمي كل أنواع السمك حوتا، فخص لفظ الحديث الخاص الحوت والجراد. ثم جئنا فقسنا على الحوت، أعني به السمك، ثم قسنا عليه كل حيوان يعيش في البحر ولو لم يسمى سمكا أو حوتا، والحيوانات كثيرة جدا، يمكنك أن تعد عشرات الحيوانات. فنقول كل حيوان في البحر تكون معيشته في البحر لا في البر، فإنه تحل ميتته تخصيصا من اللفظ العام، بناء على أن اللفظ الخاص ورد باستثناء وتخصيص السمك، ويقاس على السمك كل ما كانت حياته في البحر، وهذه صورة من التخصيص بالقياس متفق عليها. الصورة الثانية هي التي فيها الخلاف وأشار إليها المؤلف، وهو أن يكون القياس ابتداء لا على نص مخصص لهذا العموم، وإنما قياس على مسألة أخرى ورد بها النص مختلفة، هذا الذي فيه الخلاف. أضرب له المثال لتوضيحه ثم نذكر الخلاف. النصوص قد جاءت عامة في صحة الوصية لغير الوارث، فلم تستثني إلا الوارث، فهي عامة فيما عدا فيبقى على عمومه. ولم يأتي نص يستثني غير الوارث. من أهل العلم من قال إن القاتل إذا قتل من أوصى له لم نورثه، قالوا قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث شيئا. ووجه القياس أن القتل يشبه الوصية بأن كل واحد منهما إرث يكون بعد الوفاة حينما ينفصل ملك ذلك الميت عن تلك العين، فكلاهما معلق على الوفاة، فحينئذ قيس منع القاتل من الإرث قيس عليه منعه من استحقاق الوصية إن أوصي إليه. وهذه لها مناط كلي عام تعرفونه في القواعد الفقهية، وهو أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذن هذا القياس مخصص لعموم جواز الوصية، إنما هو قياس ابتدائي لا على نص مخصص لهذا العموم. هل هذا القياس معتبر أم لا؟ ذكر المصنف ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يخص، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو الذي ذكره المصنف وذكر أنه قول الأكثر، أن أكثر أهل العلم على هذا القول. ثم قال وقيل لا، أي وقيل إن القياس المبتدأ لا يخص العموم، وهذا القول قول أبي عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى. قال وقيل يخص إن كان جليا، اسم كان هنا أي إن كان القياس جليا، وهذا القول قال به الإمام الجليل أبو العباس بن سريج من أصحاب الإمام الشافعي، وممن قال به النجم الطوفي. وهذا القول يستحق التنبيه على مسألة، وهي قوله يخص إن كان جليا أي كان القياس جليا، إن كان القياس جليا. فالقياس الجلي ما هو؟ قيل إنه القياس الأولوي الذي يكون أولويا، وقيل إن القياس الجلي هو الذي نص الشارع على علته، فيكون المسلك في كشف العلة هو النص لا سائر المسالك الأخرى من الإيماء أو من المسالك العقلية التي سيأتينا ذكرها. وقيل إن القياس الجلي هو الذي يكون في معنى الأصل، وبناء على ذلك فحيث قيل بأي أنواع الثلاثة أيها هو القياس الجلي، وسيأتينا تفصيله إن شاء الله في كتاب القياس، فإن من أهل العلم كابن سريج قال إن هذا هو الذي يكون مخصصا للعموم ولو كان مبتدأ دون ما عداه من القياس الذي يكون مساويا أو يكون دون ذلك. نعم. قال رحمه الله فصل: المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه وتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها. بدأ المصنف في هذا الفصل بالحديث عن المطلق والمقيد، ولنعلم أن أهل العلم يقولون إن كل ما يتعلق بالعموم والخصوص فإن مثله يثبت في الإطلاق والتقييد، ولذا فإن العلماء يسمون العموم للأفراد والعموم في الأوصاف كلاهما يسمونه عموما، لكن العموم الذي سبق الحديث عنه هو عموم للأشخاص، بينما الإطلاق هو عموم للأوصاف لا في الأشخاص. أضرب لذلك مثالا، عندما أقول نجح الطلاب فإن هذا عموم للأشخاص، فكل الطلاب نجحوا في الاختبار لأنه يشمل عمومهم دون تخصيص فرد عن فرد آخر. وعندما أقول ليقم طالب فيأتي بكذا، فهنا حدد طالبا واحدا لكنه عام في أوصافه، سواء فيصدق هذا الطالب الذي قام يصدق على الطالب النجيب وعلى الطالب الضعيف وعلى الطالب الطويل وعلى الطالب القصير، فكل طالب يقوم ويأتي بهذا الأمر الذي قاله معلمه فإنه يكون ممتثلا لهذا الأمر، لأن هذا عموم ماذا؟ أوصاف. إذن عموم الأشخاص اصطلح العلماء على تسميته بالعام، وعموم الأوصاف اصطلح العلماء على تسميته بالإطلاق أو بالمطلق إذا كان شيئا واحدا يسمى المطلق ومصدره الإطلاق. ولذلك فإن عموم الأشخاص يسمى بالعموم الشمولي يشمل عددا كبيرا، بينما الإطلاق يسمى عموم بدلي، لأنه ليس متعلقا بعموم الأشخاص، وإنما بأن بعضهم يبدل بعضا دون النظر لوصفه. إذن هذا عموم الأشخاص والأوصاف، عرفنا الفرق بينهما من جهة التسمية، فإن الأول يسمى عموما والثاني يسمى إطلاقا، وذاك يقابله التخصيص وهذا يقابله التقييد. هنا لفظة ينبه لها الأصوليون، أنه إذا ورد خاص بعد عام فنقول إن اللفظ الخاص أخرج بعض العام، بينما إذا ورد مطلق ومقيد فلا نقول إن المقيد أخرج بعض العام، وإنما نقول يحمل المطلق على المقيد، فنقول إن المراد بالمطلق هو المقيد حيث حمل عليه، حيث حمل عليه. إذن الفرق من حيث التسمية ومن حيث ورود اللفظ الخاص والمقيد، الخاص يخرج ما كان داخلا في العام بينما المقيد لا يخرج، لأنه فرد أو أفراد معدودون، وإنما يحمل المراد بالمطلق على المراد بالمقيد. مبحث الإطلاق والتقييد من المباحث الدقيقة حقيقة، وقد بين أهل العلم أن فقهاء الحديث رحمهم الله تعالى من أدق من نبه على هذا المبحث، مبحث العموم والإطلاق، مبحث الإطلاق والتقييد، أكثر من غيرهم من الأصوليين. فعلى سبيل المثال من تنبيهات فقهاء الحديث الدقيقة التي قد لا تجدها في كتب الأصول، أن العلماء يقولون إنما يحمل أو يرد النزاع في حمل المطلق على المقيد فيما إذا كان في خبرين لا في خبر واحد، لأنه لو كان الخبر الواحد روي بطريقين ولفظين مختلفين، أحد اللفظين مطلق والآخر مقيد، فنقول إن المقيد لا يبحث هنا، وإنما نقول هو متعلق بزيادة الثقة، هل تقبل أم لا تقبل، هذا ما الحظ يريده علماء الحديث وفقهاؤهم وإن لم يتناوله علماء الأصول. وهناك ملاحظ أخرى لكن الوقت ضيق، لكن أردت أن أبين أن العلماء رحمهم الله تعالى المعنيين بالنظر في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن لهم مسلكا في قضية حمل المطلق عن المقيد يزيد عما يذكره أهل العلم كي يضبط به هذا الباب. من الشروط إضافة للشرط الذي سبق، أن أهل العلم يقولون إنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا أمكن حمل المقيد، إذا أمكن حمل المطلق عليه، وأما وانتبه لهذه المسألة، إذا أمكن جعل المقيد أحد صور المطلق فلا يحمل عليه. وهذا ملحظ دقيق جدا إنما يريده المحققون من العلماء. أضرب له مثالا على سبيل الإجازة، من أمثلتها أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت لي الأرض طهورا، هذا مطلق على الأرض. جاء في حديث آخر من غير حديث جابر جعلت تربتها، جعلت تربتها. أخذ كثير من أهل العلم وهو مشهور مذهب أحمد أن الحديث الثاني مقيد للأول، وبناء عليه فقالوا لا يصح التيمم إلا على تراب له غبار. من أين أتيت بالتراب؟ قالوا لأنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث جعلت تربتها، فيحمل المطلق على المقيد فيكون مقيدا له، فليس كل ما تصاعد على وجه الأرض يكون يصح التيمم عليه. ومن أهل العلم كشيخ تقي الدين وهي رواية عن أحمد قال بل إن هذا الحديث خرج من مخرج أحد صور المطلق، فحينئذ كل ما تصاعد على وجه الأرض مما يكون منه شيء ينتقل إلى الكفين والوجه فيصح التيمم عليه. وقلت لينتقل لأن الآية قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فمن هذه التبعيضية فتدل على أنه لا بد أن ينتقل شيء منه، فحينئذ لو كان غبارا لو كان رملا فلا يلزم أن يكون ترابا، قد يكون رملا فيصح التيمم على الرمل. إذن هذا مسلك دقيق، تنازع العلماء هل هذه داخلة في إحدى الصور المطلق أم لا، وينبني عليه الخلاف في قضية التيمم على الرمل. من الشروط المهمة في هذه المسألة وهي مسألة اتحاد الحكم، لابد لحمل المطلق على المقيد أن يتحد الحكم بينهما، وأما إن اختلف الحكم فكان كل واحد منهما يتعلق بحكم آخر فإن المطلق لا يحمل على المقيد. هذا الشرط هو أوسع شرط سيتكلم عنه المصنف، لذا سأرجئ حديث اتحاد الحكم بعد قليل. أول مسألة أوردها المصنف تعريف المطلق والمقيد، فقال المصنف: المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. قوله ما اسم جنس أو اسم يفيد العموم، ليس اسم جنس وإنما اسم موصول يفيد العموم، فيشمل ذلك الألفاظ ويشمل المعاني، فإن الإطلاق يكون للألفاظ ويكون للمعاني كما قلنا في العموم أنه للألفاظ والمعاني معا. قوله تناول واحدا أي إذا تناول واحدا يقابل ذلك العموم، فإن العموم لا يتناول واحد وإنما هو عموم شمولي يتناول أكثر من واحد. إذن فقوله تناول واحدا يخرج العموم الشمولي الذي سمي بالعموم ودرسناه في درس الأمس. قوله غير معين، أتى المصنف بهذه الجملة ليخرج ما تناول واحدا معينا كأسماء الأعيان، عندما أقول زيدا هو واحد معين ولا نسميه مطلقا لأنه معين، فأسماء الأعيان وأسماء الإشارة كهذا وتلك وهذه وهذان ونحو ذلك هذه ليست مطلقة وإن كانت تتناول واحدا لأن هذا الواحد معين، بخلاف المطلق فإنه يتناول واحدا غير معين فيخرج لنا ذلك أسماء الإشارة وأسماء الأعيان. قوله باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، معنى هذه الجملة يعني أن جنس ذلك الإطلاق يتناول ذلك الشيء دون النظر لصفاته. هذه الجملة التي أوردها المصنف يخرج لنا أمورا، منها المشترك، فإن المشترك يتناول واحدا لكن باعتبار حقيقة مختلفة بين ما يصدق عليه اللفظ المشترك. إذن فقوله باعتبار حقيقة أي حقيقة واحدة شاملة لجنس ما يصدق عليه ذلك اللفظ الإطلاق، بخلاف المشترك اللفظي فإن الاشتراك اللفظي ومثله أيضا الاشتراك المعنوي فإنه يصدق على أشياء متعددة، هذه الأشياء المتعددة لا يوجد لها حقيقة شاملة لجنسها وإنما حقيقتها شاملة لجنسها ولغيرها، فعندما تقول العين تشمل الباصرة والجارية وهكذا. ثم قال والمقيد ما تناول معينا، المراد بالمعين هو كل شيء مسماه لا يقبل الشركة، فكل ما يكون مسماه لشيء واحد فإنه يكون مقيدا ويكون معينا، ومن هذا المعين أسماء الأعيان فإنها معينة. قال أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، عبر المصنف بقوله موصوف فيخرج غير المعين، فإن غير المعين ولو كان فإن يخرج ذلك المعين الموصوف، فقوله موصوفا هنا عفوا قوله هنا موصوف يقصد به غير المعين الموصوف، قوله موصوفا أي غير معين موصوف لأنه عطفه على المعين، فالمراد به الموصوف غير المعين. قوله بزائد أي بأمر زائد على حقيقة جنسه التي تصدق على يعني أو وردت في الإطلاق الشامل. ثم قال المصنف وتتفاوت مراتبه أي مراتب المقيد بقلة القيود وكثرتها، هذا واضح، فعلى سبيل المثال عندما تقول ليقم طالب هذا مطلق عموما، فإذا قلت ليقم الطالب الطويل يصدق على نصف الفصل مثلا، ليقم الطالب الطويل النجيب زدت قيدين فيصدق على ذلك على ثلاثة، ليقم الطالب الطويل النجيب الذي يلبس النظارة ثلاثة قيود لا يصدق إلا على واحد وهكذا. ولذلك قال تتفاوت مراتبه أي مراتب التقييد بقلة القيود وكثرتها، كلما زادت القيود كلما كان التقييد أدق وكان ما يصدق عليه أضيق وهكذا. بعد ذلك بدأ المصنف يتكلم في المسألة التي انفرد بها التقييد عن العموم، انفرد بها الإطلاق عن العموم، وهو مسألة اتحاد الحكم، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد في الحكم، ولها تفصيل سيورده المصنف. نعم. وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر. نعم، هذا مخالفة الشرط الثالث الذي ذكرت لكم قبل قليل. يقول المصنف: وإذا ورد مطلق ومقيد، يعني خبران، ليس خبرا واحدا وإنما خبران، أحدهما مطلق والآخر مقيد، واختلف حكمهما، كان أحدهما يثبت حكما والآخر يثبت غيره، لم يحمل أحدهما على الآخر. مثال ذلك، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا مقيد، غسل اليد إلى المرفق. والمطلق، يقول الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من غير تحديد لموضع القطع. فهنا اختلف الحكم، ذاك قطع والآخر غسل، فاختلف الحكم بينهما، فحينئذ لا نقول يحمل المطلق على المقيد فتقطع يد السارق إلى المرفق، فهذا لا يحمل لاختلاف الحكم. وهذا مثال واضح وجلي. من أمثلة أيضا، أمر الله عز وجل بالتتابع في الصيام في عدد من الكفارات، وأطلق ما يتعلق بإطعام المسكين في الكفارة، فلا نقول إنه يلزم التتابع في إطعام المسكين فيطعمون في يوم واحد، بل يصح أن يطعم كل واحد من هؤلاء المساكين في يوم مختلف عن اليوم عن الآخر، وهكذا ولو طالت المدة، فلا يحمل المطلق على المقيد. عندي هنا نقطة دقيقة ولطيفة لمن عني بالفقه، أن العلماء يقولون إن المراد باتفاق الحكم واختلافه، إن المراد باتفاق الحكم في هذه المسألة اتفاقه في اللفظ لا في التقدير، اتفاقه في اللفظ لا في التقدير، لأن من أهل العلم قال يصح حمل المطلق على المقيد إذا اتفق في تقدير الحكم. مثاله الخلاف المشهور في مسألة التيمم، فإن الله عز وجل في آية الوضوء ذكر أن اليد تغسل إلى المرفق وهذا مقيد، بينما في التيمم جاءت اليد مطلقة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لم يقل إلى المرفق ولم يقل إلى الرسخ. هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ المحققون يقول لا يحمل. لما؟ قالوا: لأنه لا بد من اتحاد الحكم في اللفظ، وهنا ذاك ممسوح والآخر مغسول فليس بمتفقين. لكن من قال إنه يقبل الاتحاد في اللفظ في التقدير كقول عدد من أهل العلم الأكابر رحمهم الله كأبي حنيفة وغيب ومالك وبعضهم، فإنهم يقولون إن الغسل والمسح كلاهما تطهير، فهما مقدران، الحكم يقدر لهما التطهير فيحمل المطلق على المقيد. فنقول لا، إنما اتحاد الحكم في اللفظ، فهنا مسح وهنا غسل والحكم فيهما مختلف، وهذا هو تحقيق المسألة. إذن هذا معنى واختلف حكمهما فلم يحمل أحدهما على الآخر، هذا باتفاق أهل العلم في الجملة، وعبرت في الجملة لأجل بعض المسائل الدقيقة، منها مسألة اتحاد اللفظ، اتحاد لفظ الحكم أو اتحاد تقدير حكم اللفظ. نعم. وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما وكان مثبتين حمل المطلق على المقيد على الأصح. نعم، يقول المصنف: إذا لم يتحد حكم المطلق، وإن اتحد حكم المطلق والمقيد كلاهما يثبت حكما واحدا في الوجوب أو التحريم لشيء معين، يقول: فإن اتحد حكمهما فله حالتان: إما أن يتحد السبب، وإما أن لا يتحد. إذن قول المصنف: وإن لم يختلف، أي وإن لم يختلف حكم المطلق والمقيد، فإن اتحد سببهما، أي سبب الحكمين معا المطلق والمقيد، والمراد بالسبب هنا أي الموجب، فيشمل ذلك قد تكون السبب علة وقد يكون غير ذلك، مطلق السبب الذي يكون موجبا له، مثل قد يكون موجب صلاة، قد يكون موجب كفارة، قد يكون ظهارا ونحو ذلك. قال المصنف: وكانا مثبتين. لماذا قال المصنف وكانا مثبتين؟ لأن أهل العلم يقولون إذا كان اللفظان المطلق والمقيد كان منفيين فإنه لا يكون من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما يكون من باب تخصيص العام بالخاص، لأن النكرة في سياق الإثبات إطلاق، وأما النكرة في سياق النفي والنهي عام، فتدخل في تخصيص العموم، إذن فقوله وكان أي الحكمين مثبتين ليس معناه أنهما إذا كان نافيين لا يحمل أحدهما على الآخر، لا، لأنه يقول لو كان منفيين فإنه يكون باب العموم والخصوص وسبق، ومن ألغى هذا القيد فإن الخلاف فيه خلاف لفظي لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. طيب، طبعا هنا قول المصنف كان مثبتين إما أن يكون الإثبات لفظي وصريح وهذا مقبول، أو أن يكون بمعنى الإثبات. مثال ما في معنى الإثبات أنه سبقت معنا أو أنها سبقت قاعدة مشهورة جدا أن النفي، نعم في باب الاستثناء وسبق أن النفي بعد الإثبات ماذا؟ إثبات. فالنفي النفي بعد الإثبات نفي، نعم أن الاستثناء بعد الإثبات نفي للحكم. جاء القوم إلا زيدا فزيد لم يجئ، أن الاستثناء بعد الإثبات نفي والاستثناء بعد النفي إثبات. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، فهذا في معنى الإثبات فيكون من باب الإطلاق. نعم، يقول مصنف حمل المطلق على المقيد فيحمل المطلق على المقيد فيعمل بهما معا، لا نقول يخص المطلق بالمقيد وتقدم الإشارة إلى ذلك. هذه لها أمثلة كثيرة بعشرات السنة، منها على سبيل المثال أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا، وهو بيع التمر على رؤوس الشجر بخرصها تمرة، بيع الرطب على رأس الشجر بخرصها تمرة. جاء في حديث آخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في 5 أوسق أو أقل من 5 أوسق، فهذا تقييد أن الجواز إنما يجوز في 5 أوسق أو أقل. قال أهل العلم فنأخذ بالأحوط وهو الأقل، فإنما يصح بيع العرايا فيما دون 5 أوسق، فنقول إن المطلق يحمل على المقيد، فحينئذ عملنا بالحديثين معا. هذا مثال، والأمثلة بالعشرات، ومنها الحديث السابق لا نكاح إلا بولي، نقول هنا أطلق الولي، ولكن جاء في بعض طرق الحديث عند البيهقي لا نكاح إلا بولي مرشد أي رشيد، فحينئذ لا بد أن يكون عاقلا، والرشد هنا ليس الرشد في المال، وإنما الرشد هنا الرشد في النكاح بأن يعرف مقاصد النكاح، فباب الرشد يختلف من باب البيع الذي يورد في باب الحجر وباب الرشد باب النكاح. نعم، قول المصنف خلاف على الأصح مر معنا أن على إشارة لوجه مخالف، وهذا قول نقله القاضي أبو يعلى في بعض كتبه رواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية طبعا فيها نظر، فكأن المصنف يرى أنه لا يصح نسبتها لأحمد، لذلك قال على، إذ لو كانت رواية لقال في، وتقدم الإشارة لهذا الاصطلاح. نعم، إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا، إن بنى على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ، وعلى نسخ المتواتر بالآحاد؟ نعم، هذه المسألة يقول المصنف إذا كان المقيد آحادا والحديث الآخر المطلق تواترا أي تواترا، قال إن بنى الخلاف في هذه المسألة على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا، وعلى نسخ المتواتر بالآحاد، وعلى ذلك فإننا نقول إن كل من قال إن الآحاد ينسخ المتواتر فإنه يقول إن الآحاد يقيد المطلق المتواتر، وهذا قول الجمهور، ومن قال إن الآحاد لا ينسخ المتواتر فإنه يقول إن الآحاد لا يقيد اللفظ المتواتر، وهو القول المنسوب لأصحاب أبي حنيفة. ولكن هذا التخريج والبناء اعترض عليه بعض أهل العلم، فقالوا إن هناك فرقا بين النسخ وبين حمل المطلق على المقيد، ووجه الفرق بينهما فلا يصح حمل هذه المسألة على تلك، أن النسخ تعارض فلا يمكن الجمع بين الحديثين، بينما حمل المطلق على المقيد هو عمل بالحديثين، هو عمل بالحديثين، فلا يصح حمل ونقل الخلاف في تلك المسألة إلى هذه المسألة. وهذا القول أو وهذا النقد لهذا التخريج هو الذي بينه الشيخ تقي الدين، وهو كذلك، فإننا نجد في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى كثيرا ما يقيدون بالآحاد، يقيدون المتواتر بالآحاد، وهذا كثير جدا وموجود في كتب الفقه عندهم وهو كثيرا. نعم، والأشهر أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له. نعم، قوله والأشهر أي عند أهل العلم هو مشهور الذي أحمد أن المقيد اسم فاعل بيان للمطلق، معنى كونه بيانا يعني أنه يبين المراد به، فيكون المراد بالمطلق ويكون المراد بالمقيد واحد، كلاهما واحد، المراد بهما واحد، فهم باب البيان والتوضيح وليس نسخا له، سواء تقدم المطلق على المقيد أو تقدم المقيد على المطلق كما مر معنا في الدرس الماضي. ويقابل هذا القول وهو الأشهر أقوال متعددة، من ذلك ما ذكر القاضي علاء الدين المرداوي أنه هو مذهب الشافعية أنهم يفرقون بين حالتين، فيما إذا كان المطلق متقدما وعمل به، إذا كان المطلق متقدما ثم عمل به ثم ورد المقيد فإن المقيد حينئذ يكون ناسخا، وأما إذا كان المطلق متقدما ولم يعمل به أو كان متأخرا فإن المقيد يكون بيانا لا نسخا. هذا اللي نقله المرداوي أنه مذهب الشافعية، وأظن نقله عن البرماوي، و يعني نقل عن بعضهم من الحنفية وأنه يقول إنه يكون نسخا على سبيل إطلاق، وبعض المحققين يرى أنه إن دل الدليل على أنه نسخ فيكون نسخا وإلا فلا، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. نعم تفضل. وإن اختلف سببهما فالصحيح عن أحمد الحمل لغة وقيل قياسا. نعم، قوله وإن اختلف سببهما يعني اتفق الحكم واختلف السبب الموجب للحكم، من أمثلة ذلك مقدار الكفارة في الظهار وفي غيره، فإنه قد جاءنا إطلاق لمقدار الكفارة إطعام مسكين كما في آيات الصيام وغيره، وإنما ورد التقييد بمقدار الإطعام في الظهار، فجاء في الظهار حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إنما يكفيك فيه إطعام مدين من شعير، فقال العلماء إن هذا التقييد في مقدار الإطعام في كفارة الظهار مقيد، فنحمل عليه كل كفارة وجبت ككفارات الصيام وكفارات الحج وغيرها من الكفارات التي ترد، فنقول إن الكفارة تكون مدين من شعير ونحوه، من باب ليس القياس وإن من باب حمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم واختلاف السبب. ومثله المثال المشهور عند أهل العلم في تقييد الكفارة التي في تقييد الرقبة التي يجوز اعتاقها في الكفارات بأنها رقبة مؤمنة، فنقول كل كفارة لازمة فيها إخراج عتق رقبة فإنه لا بد أن تقيد بهذا القيد. نعم، هذا إذن قوله الصحيح عن أحمد حمله. وهل الحمل يكون من باب اللغة أو من باب القياس؟ وجهان. الوجه الأول الذي صححه المصنف وغيره أن الحمل يكون بدلالة اللغة، معنى قوله لغة أي بدلالة اللغة، فتكون اللغة دلت ابتداء على ذلك، وهذا الذي جزم به ابن القيم والقاضي وتلميذه أبو الوفاء، كلهم جزموا بأن حمل المطلق على المقيد إن اتفق حكمهما واختلف السبب إنما هو بدلالة اللغة، فتدل اللغة عليه وليس بدليل آخر غير اللغة. وقال المصنف وقيل قياسا أي أن الحمل بالقياس، وهذا القول هو الذي نصره أبو الخطاب وممن نصره أبو البركات جد الشيخ تقي الدين، فقد نصر أن القول بالقياس. ما فرق بين القولين؟ نقول الفرق كبير جدا، وهو أننا نقول حيث وجد مطلق ومقيد اتفق حكمهما واختلف سببهما، فمن قال إنه بدلالة اللغة فنحمله مطلقا دون النظر لمعنى مشترك بينهما، ومن قال إن الحمل بينهما بالقياس كما قال أبو الخطاب وأبو البركات فنقول إن وافقه القياس حمل عليه وإلا فلا. إذن أصحاب القول الثاني لا يطلقون أن كل مطلق يحمل على المقيد إذا اتفق حكمه واختلف سببه، قال إلا أن يوافقه القياس. إذن نعرف أن الفرق بينها ثمرته بينة. وقالت طائفة من محققي أصحابنا المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات والنفي. نعم، قول المصنف وقال، الواو هنا واو استئنافية لأنها مسألة جديدة وليست معطوفة على المسألة السابقة. قال طائفة من محققي أصحابنا، هذا القول قاله ابن مفلح والشيخ تقي الدين قبله شيخه، وقبل ذلك قاله فقهاء الحنفية وكان يكثرون من هذه القاعدة وهي قاعدة دقيقة. قال: المطلق من الأسماء. قول المصنف المطلق من الأسماء ليخرج ذلك المقيد من الأسماء، فإن المقيد من الأسماء مثل أسماء الأعيان وغيرها فإنه لا تنطبق عليه هذه القاعدة. قال: يتناول الكامل من المسميات. هنا الكامل ليس المراد بالكامل كل الصفات، لا، وإنما المراد بالكامل كمال الصفات، ليس كل وإنما كمال الصفات، ولذلك يقولون المراد بالكامل كمال الصفات لا كمال الذات، ويتضح ذلك عندما نريد المثال بعدما أنهي شرح الجملة. قال: يتناول الكامل من المسميات، فحينئذ يكون اللفظ المطلق لا يدل على أقل ما يصدق عليه ذلك الإطلاق، وإنما يدل على الكمال فيه، يدل على الكمال فيه، ليس كل الصفات وإنما أكمل الصفات. قال: في الإثبات وفي النفي معا. نضرب لذلك عددا من الأمثلة لمن قال بهذا القاعدة من الفقهاء. على سبيل المثال، جاءنا في الكفارات أن الله عز وجل قال: فتحرير رقبة، تحرير رقبة مطلق، أو رقبة مؤمنة مطلق باعتبار عدم الإيمان، هو مطلق فيما عداها من الصفات. نقول: محمول على كامل المسميات. ما هو الكامل من الرقاب؟ نقول: لا يجزئ في عتق الرقبة إلا أن تكون الرقبة سالمة من العيوب، فلا يجزئ اعتاق أشل، ولا يجزئ اعتاق أعمى، ولا يجوز اعتاق زمم ونحو ذلك، وهذا الذي قال به جمع من أهل العلم ومنهم فقهاؤنا. ولذلك يقولون طبقوا هذه القاعدة في مسألة العتق مع أن الرقبة فيها مطلقة، فقالوا يكون الكامل في المسمى، ليس الأكمل الذي جمل فيه جميع الصفات وإنما الكامل، وهذا أمر نسبي. في النفي يقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. ليس المقصود أي ماء، وإنما المراد بالماء هنا الماء الكامل في مسماه، وهو الطهور، هو الطهور، فإن الطاهر قد يكون موجودا ومع ذلك يشرع له أن يتيمم معه. والطاهر عند بعض أهل العلم، بل عند جميع أهل العلم، يجوز الانتفاع به أكلا وشربا، يعني يجعل في الأكل وينفع فيه شربا وينفع في سائر الاستعمالات، بل إن كثيرا من المحققين يقولون إن الطاهر تزال به النجاسة، ومع ذلك يجوز الانتقال للتيمم، لأن المقصود في النفي هنا في اللفظة المطلقة فلم تجد ماء أي كامل المسمى وهو الطهور. نعم. قال رحمه الله: فصل. المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض أحادها عن بعض، وشرعا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. نعم. بدأ المصنف هذا الفصل في الحديث عن المجمل، وسيأتي بعده في المبين بإذن الله، أو المبين. المجمل قبل أن نتكلم عن معناه لنتكلم أهو في كتاب الله أم لا، نقول إن المجمل ليس له معنى واحد، بل إن له معان مختلفة، فمعرفة المعاني مهم في قضية إثبات المجمل الكتاب والسنة أم ليس موجودا. فإن كان المقصود بالمجمل ما لا يفهم معناه فلا يوجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يفهم معناه عند الجميع. نعم، قد لا يفهم معناه البعض دون البعض، لأن الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين، ثم يأتينا رجل يقول لا، بل هو مجمل لا يفهم معناه، نقول هو مبين أي معلوم. إذن المجمل بمعنى ما لا يفهم معناه لا يوجد، فإن الله عز وجل قد بين لنا كتابه والسنة بوحي من الله عز وجل فهي مبينة، قد يكون معلوم الحقيقة، وقد يكون معلوم النوع، وقد يكون معلوم الكيفية، وقد يخفى الكيفية ويعلم الحقيقة، وهكذا. إذن يجب أن نعلم أنه لا يوجد مجمل من كل وجه في كتاب الله، وإلا فإن الله قد خاطبنا بما لا نعلم كما يدعي غلاة مفوضة. إذن هذه المسألة الأولى يجب أن نعلمها. النوع الثاني أن يكون الإجمال على بعض دون بعض، هذا موجود لا شك فيه، وسيأتينا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وسيأتينا إن شاء الله الحديث الآية. النوع الثالث هو المقصود عند أهل العلم، أن يكون اللفظ المجمل هو ما يدل على جنس الحكم دون مقداره، أن يأتي لفظ يدل على جنس الحكم ولا يدل على مقداره فنقول نعم هذا موجود، هذا موجود، فهناك ما يأتي من هذا دون ما قبل. طيب، هذا المجمل نقول موجود في كتاب الله عز وجل لمصالح متعددة، منها أن الله عز وجل يتعبدنا بالاتباع، فالإنسان يتبع ما في كتاب الله عز وجل، ومن المصالح كذلك أن المسلم يبحث عن المبين الذي يرد في السنة وفي غيرها من النصوص التي تكون مبينة، فيكون فيها أجر للمجتهد ولطالب العلم ليتعلم أحكام الشريعة والدين، وقد يكون غير ذلك من الحكم الأخرى التي يمكن تلمسها في هذا الباب. بدأ المصنف أولا بتعريف المجمل، فقال المجمل لغة ما جعل جملة واحدة. قوله جعل جملة واحدة بناها المصنف على من قال من أهل اللغة إن المجمل هو المجموع، ولذلك يقولون أجمل الحساب أي جمعه، فالإجمال مأخوذ من الجمع بأن يجمع الشيء جملة واحدة، وبناء على هذا المعنى اللغوي فيكون المعنى الاصطلاحي شبيه به من جهة أن هذه اللفظة تشمل معان متعددة والمراد أحدها لكنه ليس بالمتبين، مثل المشترك اللفظي وغيره. قال لا ينفرد بعض أحادها عن بعض، لا يمكن تخصيص بعض أحادها بهذا اللفظ دون بعض أو تمييزه بذات هذا اللفظ إلا بمبين يأتي بعده. ثم قال المصنف شرعا، هنا قول المصنف شرعا فيه نظر، والصواب أن يقول اصطلاحا، لأن هذا اللفظ ليس موجودا بهذا المعنى في الكتاب والسنة، وإنما هو اصطلاح عند أهل العلم. ثانيا، أن المتقدمين من أهل العلم ومنهم أحمد ومنهم بعض أصحاب أبي حنيفة المتقدمين كما نبه على ذلك الجصاص في أصوله، كانوا يطلقون الإجمال على معنى أشمل فيسمون العام مجملا. إذن إذا وجدت عند المتقدمين من التابعين وتابعيهم وتابع التابعين لفظ مجمل فلا يقصدون به الذي نتحدث عنه فحسب، بل هو لفظ أشمل عندهم فيدخلون فيه العام، عموم الشمولي والعموم البدلي، الإطلاق يسمونه إجمال، ويسمون أيضا العموم إجمال، ويسمون ما كان لفظا مترددا بين معنيين محتملين دون ترجيح لأحدهما إجمال. لكن هذا المعنى الضيق اصطلاحي وليس شرعي، ولذلك الأولى بالمصنف عليه رحمة الله أن يقول اصطلاحا فإنه أدق، أي في اصطلاح الأصوليين عندما تواضعوا على هذه الاصطلاحات واستبانت. قوله اللفظ، أراد أن يعبر باللفظ أو عبر المصنف باللفظ يريد أن يبين لنا أنه يرى هو، وهو قول كثير من أهل العلم، أن الأفعال لا إجمال فيها وإن الإجمال في الأقوال فقط. قال المتردد بين محتملين، يعني يكون اللفظ له معنيان محتملان، وبناء على ذلك فإن هذا التردد تارة يكون باعتبار الفهم، فهم المعنيين له معنيان مفهومان، مثل المشترك اللفظي، فالعين يصدق على الباصرة التي تبصر، ويصدق على الجارية التي يجري فيها الماء، فهذا يفهم منه معنيان. وقد يكون الإجمال مترددا بين احتمالين، أحدهما مفهوم والثاني غير معلوم، مجهول مطلقا، أي بين العلم وعدمه. قال متردد بين محتملين فصاعدا على سواء أو على السواء، هذه مهمة، على السواء، لأنه إذا وجد ترجيح لأحد الاحتمالين فلا يكون من باب المجمل، وإنما يكون من باب الظاهر، ولذلك فالقرآن ليس فيه إجمال على سبيل الإطلاق ولا السنة، وإنما فيه إجمال على بعض الناس خفي عليه وجهه، ولو نظر في القرآن غيره من الآيات ونظر في السنة لوجد فيها ترجيح أحد المعنيين المحتملين، فيكون أحد المعنيين ظاهرا على الآخر، إذا ليس فيه أحدهما راجح بذات الوضع وليس فيهما أحد راجح بدليل بقارنة خارجية. نعم. وهو إما في المفرد كالعين والقرء والجون والشفق في الأسماء. نعم، يقول المصنف إن المجمل قد يكون في المفرد وهو الاسم، وقد يكون في الحرف، وقد يكون في الفعل. فبدأ أولا في الأسماء أو المفرد، عبر بالمفرد ليخرج المركب لأنه سيأتي بعد قريب. قال كالعين، والعين هذا أكثر مثال في المشترك اللفظي، حتى قيل إنه يصدق على 30 معنى وأكثر وأكثر. فالعين يصدق على الباصرة التي نرى بها تسمى عينا، والجارية التي ينبع منها الماء تسمى عينا، والجاسوس يسمى عينا، وكثير من الأشياء تسمى عينا، فهذا من باب الاسم المشترك. قال والقرء وهو في كتاب الله، فإن القرء في كتاب الله، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالقرء في اللغة يطلق على أمرين مختلفين وهما الطهر والحيض، لكن جاء في سياق الآية وفي السنة كذلك ما يدل على أن المراد بالقرء هنا هو الحيض. فحينئذ نقول حمل رفع الإجمال هنا بعد أن كان نظر الأول أنه مجمل. قال والجون، الجون هو الحمرة والسواد والبياض، بعضهم يقصره على السواد والبياض فقط، وقال بعض أهل اللغة والحمرة كما ذكره الزركشي في الزمخشري في الفائق في اللغة. قال والشفق، الشفق يصدق على أمرين، الشفق الأحمر والأسود وهما في الفلك السماء، والشمس إذا غابت يأتي بعدها 3 أنواع من الشفق، أهمها اثنان، الأحمر يغيب ثم يليه الأبيض. وفي الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب بعدما غاب الشفق، فبعضهم يقول هذا مجمل لا ندري أهو الشفق الأحمر أم أنه الأبيض، فلا نعمل بالحديث، نقول بل هو مبين، وسيأتينا في كلام المصنف ما هو تبينه. نعم. وعسعس وبان في الأفعال، نعم، هذا الإجمال في الأفعال المفردة، مثل عسعس والليل، والليل إذا عسعس قيل أقبل وقيل إنه أدبر. وأهل العلم كابن السكيت وغيره ألفوا كتبا مشهورة، وجمعت 3 كتب من المتقدم أهل اللغة في كتاب واحد، وهي كتب الأضداد. كل ما كان من كتب الأضداد غالبا ما يكون من باب المجمل، لأنه اشتراك لفظي إما في الأسماء أو في الأفعال. ومثله بان، بان قد يصدق على أنه ظهر، وقد يصدق على أنه بعد عنك، بانت سعاد، بعضهم يقول بانت أي بعدت عني، وقد يكون بانت أي ظهرت، ولكن آخر جملة بان أو أظهر أن بانت سعاد، فقلب اليوم متبوع أي بعدت عنه، وليس بمعنى ظهرت عليه. نعم. وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون، نعم، بدأ يتكلم عن الإجمال في حروف، فذكر أول إجمال بالواو، فإن الواو من معانيها العطف ومن معانيها الابتداء، وتسمى واو الاستئناف، فلما ترددت بينهما فيكون مجملا. ومثال ذلك قوله والراسخون، وذلك في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا قوله والراسخون، إن قلت إنها واو ابتدائية فحينئذ يلزم الوقف على أول الجملة وما يعلم تأويله إلا الله، وقف، فتكون والراسخون في العلم يقولون، هذه تكون جملة مبتدأة. وإن قلت إنها واو معطوفة فتقول والراسخ، فيكون فيها صلة، فتقول وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله والراسخون في العلم. والتحقيق عند أهل العلم أن كلا الأمرين صحيح، وسيأتينا إن شاء الله قاعدة أنه يجوز حمل اللفظ على معنيه المشتركين، يجوز ليس لازم، يجوز. ولذلك قرر المحققون أن الوقف والصلة قراءتان من القراءات السبعية، وليست من، عفوا، من الأحرف السبعية، من الأحرف وليست من القراءات، نقول من الأحرف، إذ الوقف والصلة في القرآن نوعان، بعضه اجتهادي وبعضه توقيفي، وهذا منه، فإنه يجوز الوقف ويجوز الصلة. فمن وقف يقول إن منه ما لا يعلمه إلا الله، ومن وصله يقول، وهو معنى صحيح، نقول إن منه ما لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم الذين تعلموا القرآن، فردوا المطلق إلى المقيد والمجمل للمبين ونحو ذلك من الأمور، وهذا صحيح، فنقول كلا المعنيين صحيح، وهذا من باب حمل اللفظ على، أو حمل المشترك على كلا معنيه. نعم. ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف، نعم، مراده بآية التيمم قبل أن نأتي بكلام المصنف قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فمن أهل العلم من يقول إن منه هنا من ابتدائية، ومنهم من يقول إنها تبعيضية. فمن قال إنها ابتدائية فيبدأ رفع اليدين من الأرض الصعيد الطيب وينتقل به إلى وجهه ويديه، فيقول إنها ابتدائية فلا يلزم أن ينتقل شيء من الممسوح عليه من الصعيد إلى الوجه. ومن قال إنها تبعيضية فيقول لا بد أن ينتقل شيء منه أي من بعضه إليه، وتقدم الإشارة لبعضه في قضية التراب والرمل ونحوه، وسبق الإشارة لفقه هذه المسألة. إذا عرفت ذلك فإن قول المصنف إنها مشتركة جعلت أهل العلم يقولون لا يصح من قال بالاشتراك في هذا الموضع، فيقول لا يصح الاستدلال بهذه الآية على لزوم أن ينتقل شيء من ما على الأرض إلى وجهي وكفي المتيمم، لأن الآية لا تدل لأنها من باب الاشتراك إلا أن يأتي دليل يبين. لكن هذا الكلام عموما كلام المصنف ليس الاستدلال بالآية، فيه إشكال، لأنه سبق معنا في معاني الحروف إذا كنتم تذكرون لما جاء ذكر من أن الأصح من قولي أهل العلم أنها حقيقة في ابتداء الغاية مجاز فيما سواه، فحينئذ نقول الأصل فيها هو أنها لابتداء الغاية ولا تنقل لغيره إلا بدليل، والذي صرح بأنها مشتركة بينهما هناك هو الطوفي، وهذا الكتاب أو هذه الجملة مختصة من كلام الطوفي فلذا ذكر هذا المثال. نعم. أو في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج، وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول. نعم. قول المصنف أو في المركب قد يقع في الاسم وفي الفعل وفي الحرف وتقدم معنا، وقد يكون في جملة مركبة. مثل له المصنف بقول الله جل وعلا الذي بيده عقدة النكاح، هذه جملة مكونة من أربع كلمات الذي بيده عقدة النكاح، وإذا ذكرت الضمائر فيكون أكثر من أربع، فحينئذ نقول إن الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون هو الولي ويحتمل أن يكون هو الزوج، لأن كليهما مشترك في عقد النكاح، فالولي هو الموجب والزوج هو القابل، وكليهما بيده عقدة النكاح. فقول الله عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أهو الزوج أم هو الولي، هذا محمول على قضية أن الآية محتملة للمعنيين فيكون باب المشترك، فحينئذ يكون مجملا فيحتاج إلى دليل يبين ما المراد بمن بيده عقدة النكاح. ثم قال وقد يقع أي الإجمال من جهة التصريف، وأما ما سبق فليس من جهة التصريف وإنما باعتبار الوضع، فالأسماء والأفعال والحروف بوضع اللغة ابتداء والتركيب باعتبار وضع المتلفظ به، وأما من جهة التصريف فهو باعتبار الاشتقاق وما يتعلق به. قال كقوله المختار والمغتال للفاعل والمفعول، أنتم تعلمون أن ما كان على هذا الوزن مثل مختار ومغتال وغيرها يفرق فيه بين اسم الفاعل واسم المفعول بأن ما كسر ما قبل الأخير يكون بأن ما كسر فيه ما قبل الأخير يكون اسم فاعل، وما فتح فيه ما قبل الأخير يكون اسم مفعول. مثال ذلك جاء ما نبغى في حرف معتل، جاء أعطني ما أبغى المطلوب المضروب جيب لي غيرها، أعطني كلمة في ذهنك، جاء أعطني أي كلمة، المقتبس، جاء المقتبس. فإذا أردت أن تذكر اسم الفاعل فقل اكسر ما قبل الأخير جاء المقتبس، وإن أردت أن تأخذ من أن تقصد اسم المفعول فتقول جاء المقتبس، بخلاف ما إذا كان ما قبل اسم الأخير من حروف العلة الألف والواو والياء. مثل المصنف لما يكون فيه ما قبل الأخير بالألف كالمختار والمغتال، وإذا كان بالواو كالمسروق والمضروب فإنه لا يمكن ثبوت الكسرة ولا الفتحة عليه، فحينئذ يكون مجملا لا نستطيع أن نعرف أنه اسم فاعل أو اسم مفعول إلا من السياق أو بقرينة تبين ذلك. نعم. ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، وقيل بلى. نعم. بل يتكلم المصنف عن مسائل ادعى بعض الفقهاء أنه مجمل. الفائدة في ادعاء بعضهم أنه مجمل أنه إذا احتج عليهم بهذا النص فإنهم يقول لا حجة فيه لأنه مجمل ولم يأتي عندنا مبين، فأراد المصنف أن يبين أن هذه المسائل التي ستأتي ما كان مثلها فليس من باب المجمل فيصح الاحتجاج به ابتداء. أول مسألة قال لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، الله عز وجل حينما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هنا حرم العين الميتة. فبعض الناس يقول إنه مجمل، وهذا معنى قوله وقيل بلى، نسب ذلك الحنفية، وقال به أبو الفرج الشيرازي المقدسي من أصحاب أحمد. والجمهور أنه ليس بمجمل وإنما يضاف للفعل. نكون بعد الأذان. قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، فمن نفى الإجمال في ذلك فإنه يصرف الحرمة إلى الأفعال مباشرة. وبناء على ذلك فقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم أكلها وبيعها والانتفاع بها. ثم قال المصنف ثم هو عام، أي أن الأفعال المقدرة فيما أضيفت الحرمة فيه للأعيان عام، وهذا قول بالوفى بن عقيل وغيره، فهو عام في جميع الأشياء، فحينئذ يحرم الانتفاع بأكلها، والانتفاع بإذابة شحومها، والانتفاع فلا يستضاء بها ولا تطلى بها السفن ولا غير ذلك. ولذلك فإن في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة أخذ منها أهل العلم أن كل أمر محرم في مكة حتى إقامة الحدود، فمن فعل حدا في خارج مكة ثم لجأ إليها فلا يقام عليه الحد في مكة. هذا قول بعض أهل العلم الذين قالوا إن الحرمة إذا أضيفت الأعيان فهو عام في كل شيء. وقال المصنف قولا آخر وهو قول وجيه، القول الثاني أوجه من الأول، وهو قول الموفق ابن قدامة وأبي الخطاب وغيرهم، قال ينصرف إطلاقه إلى في كل عين إلى المقصود اللائق بها. فما هو المقصود اللائق من اللحم حرمت عليكم الميتة؟ هو الأكل والانتفاع والبيع، فحينئذ يصرف التحريم إليها لا لمطلق الأشياء، وهكذا. وهذا الثاني متجه أكثر من الأول ويكون أوضح به. نعم. ولا إجمال في نحو وامسحوا برؤوسكم، وحقيقة اللفظ مسح كله. نعم، جاء بعض أهل العلم فقالوا إن قول الله عز وجل في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم مجمل. لماذا قالوا إنه مجمل؟ قالوا لأحد سببين. السبب الأول أن الباء في قوله تعالى برؤوسكم متردد بين أن تكون باء الإلصاق وبين أن تكون باء التبعير، وقد مر معنا أن الإجمال قد يكون في الحروف، فقال المصنف وغير من أهل العلم إن هذا غير صحيح، فقد ذكر كبار علماء اللغة ومنهم أبو البقاء العكبري صاحب الإملاء وغيره أنه لا يوجد عند علماء اللغة المتقدمين ولا في لغة العرب أن الباء تكون للتبعير، وإنما الباء حقيقة في الإلصاق، فحينئذ نقول إن الباء هنا لا إجمال فيها، إذ ليست مترددة بين معنيين وإنما لها معنى واحد بحسب تقرير علماء اللغة. ومن أهل العلم يقول إن الإجمال في هذه الآية وهي قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم أن الإجمال لأن المقدار فيها غير محدد، ولذلك لما قالوا ذلك ذكر بعض أهل العلم أنه يصدق على أقل ما يكون به مسحا فيكون ثلاث شعرات من الرأس، وقال بعضهم إنه الربع، فنقول إن هذا ليس إجمالا، فإن الباء تدل على الإلصاق، ولا يمكن إلصاق اليد بالرأس إلا بأن يمسح الرأس كله، وهذا معنى قول المصنف وحقيقة اللفظ مسح كله، لأن الباء تدل على الإلصاق والإلصاق يدل على إلصاقه بجميع الرأس، فيمسح الرأس كله من مقدمه إلى القفا، ولذلك قال أهل العلم فيمسح كله والصدغان من الرأس. نعم. ولا إجمال في رفع عن أمة الخطأ والنسيان عند الأكثر، ولا في نحو لا صلاة إلا بطهور إلا بفاتحة الكتاب ولا نكاح إلا بولي، ويقتضي نفي الصحة عند الأكثر. أحسن. يقول المصنف ولا إجمال في رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذه مسألة قال بعض أهل العلم إنها مجملة لأن فيها رفعا لحقيقة حسية، حقيقة حسية وهي الخطأ، قال كيف يرفع؟ فهو متردد بين أمرين، فنقول إنه ليس كذلك، وإنما هو فيه أمر مقدر وهو الإثم والعقوبة، أو نقول هو عام مطلقا فيشمل الإثم والعقوبة والضمان، إلا أن يرد دليل على عدم إلا أن يرد دليل على التضمين في مثل حقوق الآدميين، وهذا معنى قوله عند الأكثر. وخالف في القول في الحديث الأول بعض الأصوليين كأبي عبد الله المقدسي وتلميذه كأبي عبد الله البصري وتلميذه أبي الحسين البصري. المسألة الثانية قوله ولا في نحو لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا نكاح إلا بولي، فمن الناس من يقول إن هذا مجمل فلا يصح الاحتجاج به، فنقول إنه ابتداء ليس بمجمل، والنسبة أو القول بالإجمال نسبه ابن عقيل لبعض الشافعية وللبصري فقط، وغير موجود هذا في كتب فقهاء الشافعية، وإنما ربما يكون بعض نظار الشافعية، والصواب أنه ليس بمجمل، لأنه سيأتينا إن شاء الله في المفاهيم أن الحصر دلالته دلالة نطقية، وسيأتينا إن شاء الله في دلالة الحصر في محله بعد درس أو درسين. نعم. ثم قال ويقتضي، أي الصيغة الحصر السابقة، نفي الصحة عند الأكثر، فقوله لا صلاة إلا بطهور إلا بطهور ولا فاتحة إلا بكتاب، فيقتضي نفي الصحة فتبطل الصلاة.